ودعناك لحظة مضت بأثقالها وأحزانها، ودعناك كلمة أبقت من بعدها ذكراك، ودعناك نقولها لك يا من فقدناك بحسرة، وداعا يا أحبتنا وداعا، وداعا والقلوب دم، وداعا والأحزان تضطرم، وداعا وداعا وداعا والقلوب دم، ذرى الأحزان تضطرم، ودمع ساكب يجري على الوجنات، على الوجنات يرتسم، فراقك فت في عضدي وشل لأجله القدم، ورمسك دام في خلدي مدام عاشت القيم، رحلت بغير ما خبر، وذاع بوجدي الألم، فجعت وقلبي المكلوم لا يرقى فيلتئم، لا يرقى لا يرقى لا يرقى فيلتئم، حميدا كنت في الدنيا كريم الطبع ملتزم، حميدا كنت في الدنيا كريم الطبع ملتزم، وكنت لنا بها أملا، وسعيك في الهدى قدم، وعشت بها على حذر، وغيرك راتع نهم، وأنت اليوم في شغل، وجرحي نازف كلم، وجرحي نازف كلم، فيا ربي رفعت يدي وكلي خاضع لكم، فيا ربي رفعت يدي وكلي خاضع لكم، ألا أدخله دار رضا، وفي الفردوس ينتظم، ألا أدخله دار رضا، وفي الفردوس ينتظمون.